بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. لما رأى موسى صلى الله عليه وآله وسلم ضعف المرأتين وعفتهما وقلة مروءة أهل بلدهما وقلة شهامتهم بادر عليه الصلاة والسلام إلى الجود والخير والعطاء رغم ما به من تعب السفر وغربة المكان وعدم المأوى والجوع والعطش الذي كان فيه وشدة التعب مع ما ذكر من نقب رجليه لأن كعب رجليه قد نقب من كثرة المشي ولم يكن معه زاد طول سفره. رغم كل ذلك بادر إلى السقي لهما وسقى لهما بقوة حتى أنجز المهمة بسرعة قبل ما كانت تعتاده الفتاتان قبل ذلك من طول المكفي لتحصيل السقيا بعيدا عن الاختلاط بالرعاء ولم يطلب على ذلك أجرا. وهذه سمة المؤمن في العطاء والجود والكرم، لا يريد جزاء ولا شكورا، يطلب من الله سبحانه وتعالى دون من سواه، يجود على خلق الله سبحانه وتعالى من يعرفهم ومن لا يعرفهم. ولا شك أن الإحسان يجذب قلوب الخلق إلى أهل الصلاح والتقوى، والإنسان الذي تعود على البذل والعطاء والإحسان إلى الخلق يفتح الله له قلوب الناس ويحببه فيهم ويحببه إليهم ويجعلهم أقرب شيء إلى الرغبة في القرب منه والصحبة له. ونلحظ هذا مع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جميعا نلحظ الكرم من إبراهيم عليه السلام إذ قدم عجلا سمينا لمن لا يعرفهم من الأضياف، ونلحظ الكرم في يوسف عليه السلام كل من يراه في السجن وفي الملك يقول إنا نراك من المحسنين، وظهر عامة إحسانه وظهر غاية إحسانه فيما فعل مع إخوته صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ظهر منه من الكرم غاية الكرم فيما فعله بأهل مكة، عفى عنهم وأطلقهم لله سبحانه وتعالى، وما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم ينم من الدنيا مثل ما أعطى منها بل دونه بكثير، كان يعطي الناس 100 من الإبل للواحد منهم، وهو صلى الله عليه وسلم يموت صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة في شطر شعير، في شطر وسق من شعير 30 وسقا من شعير، وذرعه مرهونة في 30 وسقا من شعير طعاما لأهله صلى الله عليه وسلم. فالجود والإحسان من صفات الأنبياء الكرام ومن صفات عباد الله الصالحين، ينبغي أن يربى عليه الصغير والكبير، وأن يؤدب من يراد به الخير، ويهيئ للمناصب العالية والمراتب السامية على البذل والإحسان وعدم البخل، حتى ولو كان مع التعب وحتى ولو كان مع القلة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به الخصاصة. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأن يكون غير طالب للجزاء ممن أحسن إليه، بل يبذل لوجه الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا الإحسان إلى الخلق جبلة يحبها الله سبحانه وتعالى، وحتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان المحسن إليه كافرا، وحتى ولو كان فاسقا أو ظالما أو مجهول الحال، فالإحسان إلى الناس هو ما بعث الله به الأنبياء وبه تجتذب القلوب. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة ابن أثال وأطلقه مجانا لما رأى المصلحة في ذلك، وكان ذلك سببا في إسلامه. وكذلك فعل صلى الله عليه وآله وسلم مع من آذاه وطرده كل مطرد، فأحسن إليه وأقبل عليه. كان ابن عمه أبو سفيان ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم 20 عاما، وتأخر إسلامه إلى زمن الفتح، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لفتح مكة وهو ذاهب من مكة إلى المدينة مهاجرة، وأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجد من هجائه قبل ذلك، ولأنه سلط شعره في الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صد عن سبيله ودعوته ودينه، ثم أسلم. فشكى أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب ما يجده من الجفوة التي يبديها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فقال له ائته قبل وجهه ثم قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فيفعل ذلك أبو سفيان، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان لا يحجب بعد ذلك، لا يحجبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو من الله أن يكون خلفا لحمزة، وكان ممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع في غزوة حنين. والكرم والجود من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نحصيه، ومن كرم الأنبياء وجودهم كذلك أكثر من أن نحصيه. ونقول هذا الخلق، هذا الخلق، خلق الجود والعطاء، من أعظم سمات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني لا لا لا يخلو منه إنسان إلا نفرت عنه القلوب، ولا يتحلى به إنسان إلا جذب الله عز وجل قلوب الخلق إليه. ولو كان الإنسان لا يملك مالا فموسى عليه السلام لم يكن معه شيء، ولكن يملك بدنه، يملك قوته، يملك جاهه أحيانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أو تحمل الرجل على دبته فتعينه عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل فتحمل عليه متاعه. الإنسان يبذل من سلوكه وعمله، ويمكن إن لم يكن عنده مال أن يحسن إلى الناس بأعماله الكثيرة، والسرور الذي يدخله على ضعيف أو مظلوم أو محتاج أو فقير أو عائل أو مهموم أن ينفس عنه حتى بكلمة طيبة، كل ذلك من الإحسان إلى الخلق أعظم من الإحسان بالمال في كثير من المواطن. ولذلك نقول الجود والإحسان خلق يجبل عليه الإنسان، وأيضا قابل الاكتساب، ليس فقط يعني خلقا جبليا إذا لم يوجد في الشخص لم يكن يمكن له أن يحصله، لا، بل رغب الإنسان في الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان، إذن هذا ضمن التكليف، إذا كان ضمن التكليف فهو مقدور على أن يحصله الإنسان. نقول هذه الأخلاق التي يفتح الله بها قلوب الخلق للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تبعا للأنبياء. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ولم يطلب أجرة على ذلك، لم يطلب حتى مأوى أو مسكنا، وهو لا يعرف هاتين الفتاتين ولا أباهما ولا شيئا، وإنما طلب من الله عز وجل. ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الافتقار إلى الله وإظهار الفقر إلى الله من أعظم الحكم والغايات المحمودة التي يقدر الله عز وجل بسبب تحصيلها على أوليائه، بل على أنبيائه البلايا والمحن. موسى خيرة الله من خلقه، خير إنسان على وجه الأرض في هذه اللحظات وقبلها وبعدها، إلا ما كان من محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. موسى خير خلق الله، خير خلق الأرض والسماوات، بعد موسى بعد محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقدر الله عز وجل عليه أن يبقى جائعا، لا مأوى له، غريبا، مطاردا، مظلوما، خائفا، لم يأمن بعد، لا يدري هل وصل إلى مكان يأمن فيه على نفسه من مطاردة الفراعنة المجرمين أم لا. كل هذا يقدره الله عز وجل وعلى موسى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا أمر يعني يؤلم النفس الإنسانية بطبعها، والله يكره مساءة المؤمن، وهو سبحانه وتعالى إنما يقدر عليه ما يؤلمه ويسوءه ليحصل له من أنواع الخير أضعاف مضاعفة مما كان يفوته لو لم يقدر عليه الله عز وجل ما يسوءه. ولذلك تعرف قدر الدنيا من هذا الموقف، لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل شيئا لبذلها من أولها إلى آخرها، لأعطاها من أولها إلى آخرها إلى أنبيائه الكرام، إلى خيرة خلقه. خيرة خلقه زوى عنهم الدنيا وأبعدها عنهم ولم ينلهم منها برغبتهم وبغير رغبتهم، أحيانا يكون محتاجا فقيرا إلى ما أنزله الله إليه من خير، جائعا يريد أن يأكل، وغريبا يريد أن يستأنس، وبلا مأوى يريد أن يجد مكانا يأوي إليه، وأحيانا يكون برغبته حين ينفق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مرت أحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد فيها طعاما وهو جائع ويخرج لأجل الجوع صلى الله عليه وسلم. تعرف قدر الدنيا من هذا، من هذه المواطن، لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل شيئا لا ما فلكها لأنبيائه وأوليائه وما قدر عليهم مثل هذه البلايا والمحن، لكنه سبحانه وتعالى يبين لنا أن الدنيا لا تساوي عنده شيئا، ليست إكراما لأحد أن يعطيه الله الدنيا، وليست إهانة لأحد أن يمنعه الله عز وجل منها، بل هو يزوي الدنيا عن أوليائه ليقيهم مواطن العطب، لأنهم لو رتعت يعني أبدالهم في هذه الدنيا فإن قلوبهم تفسد. يقدر الله عليهم الآلام والمحن لكي تحيا القلوب باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبالتضرع إليه وبالافتقار إليه. شعور الإنسان بأنه غني يؤدي في الأغلب الأعم من جنس الإنسان إلى الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وغالبا ما تكون النعم المستمرة استدراجا إلا للمؤمن. النعم المستمرة تجعل الإنسان يظن أنها حق له، وأنها إنما أوتيها على فضيلة له، فيقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، يقول إنما أوتيته على علم عندي، يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وهكذا من الكلمات مثل هذا من الكلمات التي تدل على خراب القلب من الافتقار إلى الله عز وجل لأجل رؤية الغنى، لأنه لم يحصل له رؤية الفقر وظن نفسه مستغنيا بدوام النعم التي لا يملك الإنسان منها حتى نفسه وحتى جري الدم في عروقه، وكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه بل وكل خلية من خلاياه لا يملك منها شيئا على الإطلاق، لا يملك لها حياة ولا موتا ولا أداء وظيفة ولا توقفها، ولا يملك شيئا لنفسه ولا لغيره، وهو فقير غاية الفقر لو تأمل. لكن أكثر الناس لا يرون فقرهم، ويتميز أهل الإيمان بأنهم يشهدون فقرهم، يشعرون به ويشعرون بحاجتهم إلى الله عز وجل وضرورتهم يعني إلى في كل لحظة من اللحظات، وبهذا تنكسر قلوبهم وتتواضع لله سبحانه وتعالى. قدر الله عز وجل البلايا والمحن لتنكسر القلوب لله سبحانه وتعالى وتفتقر إليه عز وجل، ولا ترى أن النعم هي كأنها حق مكتسب لا بد منه، مظلوم إذا منعت منه، يكون مظلوما إذا حرم من شيء منها. وأكثر الخلق يرون أنفسهم كذلك مظلومون، ظلمهم القدر حين حرمهم أو حين حرموا بعض النعم، يظنون أنها لا بد أن تكون لهم. كذلك حتى يتحرر الإنسان من حكم الله عز وجل في تقدير البلاء والمحن على أنبيائه ورسله، أن يتحرر وأوليائه كذلك، أن يتحرر المؤمن من الرق لنمط معين من أنماط الحياة، لعادات وتقاليد يكون الإنسان أسيرا لها لا يستطيع الاستغناء عنها ولا يتصور الحياة بدونها، وهذا بلا شك ينازع توحيده لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر حين يكون أسيرا وعبدا لطعام وشراب ومسكن ومأوى وأهل وعشيرة وتجارة ومال، لا يتصور الحياة بغير ذلك، يكون هذا في الحقيقة قدحا في توحيده وعبوديته لله عز وجل. منازعة يتنازع السلطان على قلب الإنسان هذان النوعان من العبودية، عبودية الله العبودية لله عز وجل، إذا امتلأ القلب بها لم يدع في القلب عبودية لغيره. كل شيء قابل للتضحية، النفس، الولد، الوطن، الأهل، المال، كل ذلك قابل للتضحية، يمكن أن أضحي به، وسوف يأتي كل ذلك منتظما بإذن الله عز وجل، وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن أن تتحرر من سلطان وأسر العادات والتقاليد. عاش موسى صلى الله عليه وسلم فترة شبابه الأولى في ملك وسلطان وعز نشأ كابن لفرعون اتخذوه ولدا ومرفها غاية الترفيه، ثم ينتقل في لحظات معدودة بين يوم وعشية وضحاها إلى مطارد خائف جائع ليس له مأوى، ويعيش ويسير في الصحراء الطويلة المظلمة الليالي الموحشة القفار إلى أن يصل إلى بلدة لا يعرف فيها أحدا، جائعا لا يعرف أين يأوي، يلجأ إلى الله عز وجل. تغير تغيرا شديدا وبسرعة، كما يقولون في المثل من الدار إلى النار، مثل العامي يقولون أخذ من الدار إلى النار. وما أثر ذلك في لجوئه إلى الله عز وجل، وما شعر بضجر وضيق. كثير جدا من الناس لا يحتمل أن ينام على غير فراشه المعتاد، لا يحتمل أن يأكل غير الطعام الذي يختاره ويرغب فيه، لا يحتمل أن يفارق أحبابه وأهله وقربته الذين تعود أن يعيش معهم، لا يحتمل أن يغادر الوطن الذي ناشأ فيه وأحب طرقه وجنباته ونمط الحياة فيه. وكل هذا نوع من الأسر. لا يحتمل الإنسان مفارقة حبيب له، بعض الناس لا يحتملون ذلك ولا يقدرون، وتتكدر حياتهم إذا فقدوا شيئا من هذا. وكذلك الملك والجاه، بعض الناس لو ذهب ملكه لتنغصت حياته، لو ذهب سلطانه وجاهه لتنغصت حياته. يعني بعضهم إذا زالت عنه الوظيفة مثلا يعيش في اكتئاب شديد، كان في جاه وأبهة، ثم بعد ذلك صار مغمورا في الناس، زال عنه ذلك الجاه، يعيش كئيبا حزينا لا يستطيع أن تستمر حياته في سهولة ويسر. هذا قد أثرته العادات والتقاليد، هذا قد أثرته ما هو مفتقر إليه من المال أو الجاه أو الأهل أو السلطان أو غير ذلك. فمن التربية العظيمة لأنبياء الله ورسله وأوليائه الصالحين أن يحرمهم في أوقات معينة مما تعودوا عليه، ويجعلهم يفتقرون إليه في هذه اللحظات ولا يحتاجون إلا إلى الله عز وجل. وكل شيء منه عوض إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد عنه عوض ولا يوجد لعبادته بديل، كل شيء آخر الأمر فيه يسير. لما ذكروا لإمام أحمد أمر السجن فقال السجن يعني ليس يعني بيتي بأحسن منه، يعني بيته ليس بأحسن منه. بعض الناس قد يرى أنه لا يحتمل الحياة بغير عادته التي تعود عليها، فإذا كان الإنسان يعني يحرم أحيانا ويتعرض لأنواع من المشاق والجوع والعطش وقلة الثياب وقلة الجاه والمنزلة والإهانة ربما من الناس والمطاردة والخوف وعدم الشعور بالأمن، كل ذلك ليتحرر من كل عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، لكي يكون فقيرا إلى الله وحده لا شريك له، ولكي يسأل ربه عز وجل الخير، لا يسأل غير الله، لم يسأل موسى إلا ربه عز وجل، وتأدب غاية الأدب في طلبه من ربه، لم يقل يا رب إني جائع فأطعمني، يا رب إني لا أرد مأوى فأسكنني، وإنما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والخير يشمل الخير الديني ويشمل الخير الدنيوي، يشمل خير ما أعطاه الله عز وجل لإنسان وهو القرب منه سبحانه وتعالى. والمؤمن فقير إلى الله عز وجل في هذا أعظم من فقره إلى الله عز وجل في طعامه وشرابه ومأواه واستمرار صحته وعافيته وسلامة بدنه وأعضائه وأهله وأمواله وعياله، هو فقير إلى الله في الأمرين. فهذا سؤال عام بوصف الحال، حال السائل وإن لم يكن سؤال مباشر. هذا الدعاء دعاء مجرب عظيم القدر، أولا يعرفك أن المؤمن دائما في كل لحظة وفي كل مرحلة من مراحل حياتي داعي لله عز وجل يدعو الله. موسى عليه السلام خرج فقال رب نجيني من القوم الظالمين، توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لما سقى لهما تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو لما قبل العقد من الرجل قال والله على ما نقول وكيل. الذكر الدعاء دائما المؤمن حاله حال الذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكم تقدير البلايا والمحن أن يتضرعوا إلى الله بكل حاجتهم. وكما ذكرنا التأدب في سؤال الدنيا بأن لا يسألها تفصيلا ولكن يسألها إجمالا، مثل هذا الدعاء العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذكر لفظ الربوبية في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل باسم الرب الذي يرب عبده أن يصلح شأنه هو أنسب في هذا الموطن، لأنه في حاجة إلى إصلاح الشأن. أنسب شيء في هذا أن يظهر حاجته إلى إصلاح ربه له، إلى مننه المتتابعة وتوقع الخير من الله. رب إني لما أنزلت إلي من خير، فهو أولا يستشعر أن الخير ينزل من السماء من عند الله عز وجل. رب إني لما أنزلت إلي من خير، فهو الخير كله في يديه عز وجل. المؤمن يعلم أن الخير والشر مخلوقان لله عز وجل، لكنه يتوسل إلى الله بما توسل به الأنبياء، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. ويعلم أن الخير ينزل من عنده وهو محتاج إلى ذلك الخير، فقير إلى الله عز وجل ربا وفقير إلى الله عز وجل إلها يعبده ويخضع له ويأخذ بقلبه إليه، يأخذ الله يفتخر إلى الله حتى يأخذ بقلبه إليه ويدله على الطريق وما يحبه ويرضاه وما يقربه منه سبحانه وتعالى. فكانت الإجابة أسرع مما يتصور أحد، فجاءته إحداهما على استحياء. بعد هذا الدعاء جاء الفرج من الله عز وجل ونزل إليه الخير في صورة من سخر الله قلوبهم للميل إلى موسى عليه السلام بما أحسن إليهم. وهذا بلا شك فيه من إكرام الله عز وجل لموسى أن جعله هو المحسن أولا، لم يجعل إحسان الخلق إليه ابتداء بل جزاء. لذلك كان الإكرام الذي أكرمه الرجل هو في الحقيقة جزاء على ما أحسن أولا، وهذا فيه حفظ لكرامته ومنزلته أنه لا يسأل الناس، بل وهو في شدة الأحوال يده هي العليا، وحين دوزي كان جزءا كان جزاء على ما صنع وليس أنه من عليه من غير مقابل، وإنما كان ذلك من فضله عز وجل. وذكر الفاء في فجاءته تدل على السرعة، ذكر الفاء يدل على السرعة أنها تفيد التعقيد، فالترتيب مع التعقيد، فبسرعة جاءته إحداهما. وكما ذكرنا لم يذكر في القرآن أي المرأتين الصغرى أم الكبرى، التي تزوجها أم التي لم تزوجها، قد ذكر أن التي تزوجها هي التي أتت، الله أعلم. القرآن كما ذكرنا يعلمنا بما ذكر وبما ترك، أن لا نهتم بما لا ينبغي لنا أن نهتم به، بما لا فائدة منه، لأن دائما النفس الإنسانية التي عندها أنواع من الجهالة تتطلع وتسأل، هي كانت أنت وحدة، كانت الصغيرة ولا الكبيرة، كانت شكلها إيه، كان اسمها إيه، اللي هي الرغبة في معرفة تفاصيل القصة، الحواشي حول الموضوع والأمر ليس فيه كبير فائدة. نريد أن ننتبه إلى أمر آخر، القرآن يسكت عن أمر ويتكلم في أمر ويذكر الله عز وجل بكلامه أمرا، نريد أن نهتم بما ذكر الله سبحانه وتعالى. رجوع الفتاة إلى موسى صلى الله عليه وسلم يدلنا على جملة من الأمور. أولا أن الفتاتين صارحتا أباهما بما وقع، وهذا يدل على الصدق أن الفتاتين لم تكتم الأمر، وقد يعني تخاف الفتاة التي في هذا السن من حكاية ما قد وقع لها خارج المنزل لذويها ولأبيها خصوصا، لخوف أن يلومها على ما قد وقع، ولماذا قبلتما من هذا الغريب، ولماذا تكلمتما معه. ولكن الفتاة المسلمة المؤدبة التي ربيت على الوضوح وعلى الصدق وعلى العفاف لا تخشى أن توضح لأهلها وتفاتح أباها في كل ما وقع. لم تكتم الفتاتان ما حدث، عادتا سريعا، لم تتأخر مثلا في الطريق لتعود في الموعد المعهود لكي لا يسألهما الأب، لم تخترع قصة في سرعة بسبب سرعة العودة، ذكرت أن هناك شاب ورجل غريب فعل كذا وكذا، والأب عنده من الثقة والتصدير لابنتيه ما جعله يقبل ما حكته الفتاتان دون تردد، بل ويرسل واحدة فقط لتستدعي ذلك الرجل ليجزيه أجر ما سقى لثقته في بناته. ويا ليت كل بنات المسلمين يتعلمن هذا الوضوح أو هذه الشفافية كما يصطلح عليه أهل زماننا من هذه أو من هاتين الفتاتين ابنتي الرجل الصالح، والذي اختاره الله لمصاهرة موسى عليه السلام، واختار إحداهما لتكون زوجة لنبيه كليمه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فهذا أولا كما ذكرنا يدل على الصدق والوضوح وعدم كتمان شيء عن الأب والأم، ولم يذكر شيء عن أم الفتاتين، والله عز وجل أعلم أين كانت، هل كانت الأم موجودة أم أنها قد توفيت أو غابت بسبب من الأسباب. فهذا يدل أولا على لزوم أن يوثق الأب علاقته بأبنائه وبناته يعني توثيقا يسمح بمثل هذه الشفافية كما يقول، أو مثل هذا الصدق والوضوح في المعاملة. ثم لا بد أن يكون هناك أيضا متابعة يدل على أن الأب سأل الفتاتين لماذا أتيتما مسرعتين على غير المعتاد، وليس أنه يعني لا دخل له بشأن بناته ولا يعرف متى دخلتا متى خرجتا. وهذه بلا شك مسؤولية الأب والأم معا، والأب مسؤول وليس أن الأم هي المسؤولة وحدها. لو كانت الأم موجودة فالأب هو الذي يربي، ولو كانت غير موجودة فمهمته كذلك مضاعفة، لأن البعض دائما يحاول إلقاء المسؤولية في التربية على الطرف الآخر، وأن الطرف الآخر هو المسؤول، أب والأم كل منهم يلقي مسؤولية توجيه الأبناء والبنات على الآخر، ويقول أنت المسؤول، أنت المسؤولة، أنت الذي تفعل، أنت الذي تفعلي، ويضيع الأبناء في الوسط. فالمسؤولية الأب مسؤولية كبيرة جدا بلا شك، وكما ذكرنا لابد من توثيق العلاقة، ولابد من وجود الثقة، ولابد من وجود الصدق والوضوح في المعاملة، ولا بد من وجود المتابعة، لأنه سأل وأجيب فأرسل. وفي هذا الإنسان تربية، لماذا أرسل الأب ابنته يعني لكي تستدعي موسى صلى الله عليه وسلم؟ أولا كما ذكرنا يدل على أنه واثق في أمانتها وعفتها، بحيث أنها لو سارت فهي تسير في الطريق المسلوك، لا هذا ليس بخلوة. لماذا لم أرسلها وحدها؟ أنه لا يتهمها، وهذا كما ذكرنا أحد أساسيات التعامل بين الأب وأبنائه وبناته، الثقة. فقدان الثقة بلا شك أنه لو كان يتهمها، لو كان يتهمها لأرسل على الأقل معها أخته، لكنه لم يتهم. وكما ذكرنا هذه ليست خلوة، أن يسير الرجل في الطريق المسلوك الذي تسير فيه امرأة ولو كانت تدله على الطريق، ليس بمحرم ولا منهيا ولا خلوة محرمة، طالما أنه طريق مسلوك في قرية أو مدينة. كما يسأل كثير من الناس هل يجوز أن يركب الرجل مثلا سيارة مع امرأة أجنبية، كما ذكرنا إذا كان في طريق مسلوك فهذه ليست ليست خلوة محرمة. يعني المعاملة بالثقة تجلب الوضوح والصدق، والمعاملة بالتهمة تجلب الكذب والخيانة، وتؤدي إلى فقدان يعني المصداقية بين الطرفين. ولو كان عنده شك في حيائها وعفتها لا تصرف بطريقة أخرى، لكنه على ثقة من ابنته، ولذلك أرسلها وحدها ليشعرها بأنه يثق فيها أيضا. هذا نوع الإشعار بأني أثق أنه لن يحدث ما يخدش الحياء، هو الذي يعني يؤدي إلى أن تظل الفتاة واضحة تمام الوضوح مع أبيها، لا تخبئ عنه شيئا، وفي نفس الوقت تظل على حيائها التام. قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كما ذكرنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه قائلة بثوبها، قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة الخراجة. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجرية السليطة، ومن النوق الشديدة. المقصود أن كشف أن ستر الوجه من الحياء، وهذا أمر لا بد أن تربى عليه الفتاة، أن من حيائها أنها لا تكشف وجهها، قائلة بثوبها على وجهها، تقول يعني تفعل، كلمة قائلة بثوبها يعني يقول بثوبها كذا، يعني فعل هكذا. وأن الخروج والدخول، كثر الدخول والخروج، ليس من صفة المرأة العفيفة الحيية، إنما هي تخرج للحاجة، وليس لمجرد أن البيت كالسجن الذي تريد أن تخرج منه، كما رب الاستخراب الغربي وأذنابه من المنافقين النساء في زماننا على أن البيت هو السجن، وعلى أن الخروج مطلوب لذاته، وأنها تخرج لتفرج عن نفسها. طب هي متضايقة في البيت عشان تخرج تتفسح، هي أصلا مش متضايقة، ده هو البيت يريد أن ترجع إليه. ولذلك هذه الفتاة علمت ما ينبغي أن تفعله، ما أن وردت الفرصة هي أو أختها، ما أن وردت الفرصة في أن تعود إلى البيت، قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي، مش عايزين يطلعوا، وليست بولاجة خراجة، وليست بدلاجة ولاجة خراجة، وليست بسلفة، ليست جريئة في مخاطبة الرجال. كما ذكرنا أيضا من فوائد إرسال الرجل الصالح ابنته أن يربيهما على أنه لا بد أن نعطي كما نأخذ، وأن المكافأة على المعروف، وإعطاء الذي أحسن إلينا أجر ما أحسن هو من حوائج الخروج. يعني ليس الخروج فقط لأجل سقي الأغنام، لأجل التكسب ومراعاة المال الذي لابد منه حتى يتعفف الإنسان عن السؤال، كان يخرجهما لسقي الغنم. هذه المرة خرجت الفتاة لماذا؟ لكي تستدعي الذي سقى لهما. لماذا؟ لكي يجزى. إذن نحن لابد وأن نكون عندنا مكافأة للمعروف، وليس فقط نأخذ نأخذ نأخذ، إذا أخذنا ولم نعطي كان ذلك عيبا في التربية والتوجيه. ولذلك كان إخراج الرجل الصالح الذي اختاره الله ونكرر لمصاهرة كليمه موسى صلى الله عليه وسلم، وإخراج إما امرأته التي أعدها الله تكرم امرأته أو أختها وهي مثلها في الحياء والعفة من بيتها لأجل هذا، دليل على أهمية المكافأة على المعروف، أهمية المجازاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. هذه معاني يربى عليها الصغير حتى ينشأ على ذلك أنه يعطي كما يأخذ، يعني ومن ربي على أن يكون معطاء دائما فهو الأعلى والأفضل، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تؤمن. كما ذكرنا من قبل لم يذكر القرآن اسمها ولا سنها ولا لون ثيابها ولا أي صفة من صفات جسمها أو بدنها، إنما ذكر صفة الحياة ليؤكد لنا على أهمية التربية على الحياة وأهمية صفة الحياة في المرأة، وأن الأصل أنها تقر في بيتها، وإذا خرجت فهي تخرج على استحياء، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول ابن كثير وهذا تأدب في العادة، لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة، بل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. وضوح في الكلام كما كان وضوحهما في إجابة قول موسى ما خطبكما، عدم الزيادة على قدر الحاجة في الكلام، والدعوة لم تكن منها اتفضل عندنا احنا عايزينك في البيت، لا نحن نريدك، لا انما ان ابي يدعوك، ادب بالغ بلا شك، ويعني ايضا مراعاة لمن الذي يتكلم ومن الذي يدعو ومن الذي يخاطب في الحقيقة، هي مبلغة فقط. إن أبي يدعوك ليجزيك، أيضا كلام محدد، ليجزيك أجر ما سقيت لنا، معاني كلها عظيمة واضحة وجميلة في التربية والمعاملة بين الرجل والمرأة، وهي ضوابط شرعية لنا في كل وقت، ليس فقط في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، بل هذه من الأمور التي لا تتغير فيها الشرائع، والله أعلى وأعلم. قد تكون في وقت يعني غير معلومة لأجل التدرج في التشريع، لكن هي في النهاية أحكام مستقرة. هناك تعامل بين الرجال والنساء، ليس هناك انقطاع بالكلية، وليس هناك انعدام للكلام أو المعاملة، ولكن في حدود الأدب وفي حدود الحاجة. ولذا قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذا الكلام كان بالمعروف على قدر الحاجة، لم يزل على ذلك، وكما ذكروا في طريقة السير أنه سار أمامها لئلا ينظر إلى يعني إليها وهي تسير، بل توجهه بالكلام، ومن هنا ظهرت أمانته أيضا مضاعفة على ما ظهر من كلامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالصالحين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حكم الاحتفال بشم النسيم، هل هو من أعياد النصارى؟ هو مرتبط بعيد من أعياد النصارى، ويبدو أنه أيضا من عاد الفراعنة، والحقيقة أنه على أي حال فهو والعياذ بالله من أعياد المشركين. ارتباطه بعيد القيامة عند النصارى الذي يحتفلون به بقيامة المسيح من الأموات، الذي يتضمن تكذيبا للقرآن العظيم، لأن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهم ينتهي صومهم الكبير في هذا اليوم، ويبدأون بأكل ما فيه روح بعده، وغالبا ما يكون الأسماك شعارهم، وكذا البيض الذي كانوا محرومين منه قبل يعني أيام طويلة، أكثر من شهرين من صومهم الطويل. ولذلك نقول هذا اليوم فيه نوع من التشبه بالكفار، ونوع خطير، لأن الناس فعلا تحتفل به احتفالا كالعيد تماما، تعامله كعيد واضح بالتوسيع على العيال، بالنزهة واللعب والفسحة والألعاب الجميلة التي يحبونها وليست بجميلة، مثل تلوين البيض ونحوه، والخروج إلى تجمعات الناس، ففيه أنواع الاختلاط المحرم غالبا، ويعني المشاركة بين المسلمين والنصارى في مظاهر الاحتفال بالأعياد، كل ذلك من معاني الموالاة التي أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في اللعب في يوم كانوا يلعبون، في يومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، وقال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في اللعب المجرد في يومين دون أن يكون مرتبطين بعقيدة فاسدة، بل مجرد أيام كانوا يلعبون فيهما. فأخبرهم أن الله قد أبدلكم، إذن لابد أن تتركوا هذا الذي أبدل منه وتفعلوا الذي أبدلكم الله وتلعبوا وتحتفلوا بأيام المسلمين. فأدلة الحرمة التشبه، تحريم التشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم، اعتبار اليوم عيدا تشريع، والتشريع إنما هو لله عز وجل، والله قد أبدلنا أياما خيرا من هذا. لو كان هذا العيد من عند الفراعنة فهو من أعياد الجاهلية، على أي الأحوال كل ذلك من المشاركة للكفار في أعيادهم مما يجعل هذا موالاة وتشبها. ولا يجوز تعمد تناول طعام معين في يوم شم النسيم من بيض ملون أو من سمك أو معد بطريقة معينة، أو من إفراح الأولاد بالنزهة والفسحة واللعب في هذا اليوم. أعجب ما سمعت أو قرأت أن البعض يقول نحن نحتفل بعيد صعود المسيح إلى السماء. هم بيسموه إيه؟ عيد القيامة المجيد، عيد القيامة، نور القيامة من الإيه؟ من الأموات. وعايز تعرف العقيدة دي اقرأ الجرائد يوم الحد الجاي، هتعرف العقيدة الفاسدة أنهم يسمحون لهم بكتابة الكفر في هذه الإيه؟ الجرائد الحكومية كل سنة، والعياذ بالله، تصرح بأنه يعني علامات ألوهيته أنه قهر الموت. فهم يحتفلون بكفر فظيع والعياذ بالله، يحتفلون أولا بأنه مات يوم الخميس ثم قام من الأموات يوم الأحد والعياذ بالله. فأنت لا تحتفل بمن أدراك أولا أن هذا هو يوم صعود المسيح؟ نحن لا ندري عن ذلك التاريخ لأنه لم يذكر في القرآن ولا في السنة. واحتفال النصارى نفسه أصلا متغير، يعني هتلاقي الناس بتوع النصارى اللي تبع الكنائس الغربية يحتفلوا بيه الأسبوع اللي فات، وبتوع الكنائس الشرقية يحتفلوا بيه الأسبوع ده، فهتجد عجبا فيه. فمن أين لك أن هذا هو اليوم؟ فمن يهنئهم بذلك شر ممن يهنئهم على الزنا والفجور والعياذ بالله، أو شرب الخمر. هذا يحتفل بموت الرب سبحانه وتعالى ثم بقيامته من الأموات، وأنت تهنئه على عقيدته الفاسدة والعياذ بالله. أو يقول ده يوم الزينة الذي نصر الله فيه موسى على فرعون، ده عجب والله. هذا يوم عاشوراء بنص الحديث، يوم الذي نجى الله فيه موسى ونصره هو يوم عاشوراء، وليست هذه التقاويم الإفرنجية التي هي مخترعة بمعتبرة في شرع الله عز وجل. فمن أي وجه يأخذون مثل هذا؟ هو غرضهم فقط يعني تحسين صورة الاحتفال بأعياد الكفار، وبأي طريق كانت. عايز يجيب يقول لك ده يوم الزينة وده يوم صعود المسيح إلى السماء، تحريف ويعني تبديل للكلام. هم لا يحتفلون بالصعود إلى السماء، هم يحتفلون بالإيه؟ بالقيامة من الأموات. تعمله لهم عيد من عندك أنت، تختار أنت معنى تاني للعيد. صلة الرحم التي انقطعت جزاؤها من دخول الجنة، نعوذ بالله من ذلك. هل تنحصر الصلة في الأب والأم والجد والجدة من الأبوين، من جهة الأبوين يعني، والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، بنت الأخ وبنت الأخت؟ لا، هؤلاء المقربون الذين هم أدنى، يعني نقول أن الأم ثم الأب، والجدة ثم الجد، والخالة ثم الخال، والعمة ثم العم، ويعني بنت الأخ بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم ابن الأخت ثم ابن الأخت ثم بنت يعني أنا قريب من جهة النساء مقدمات، ومن جهة الأم مقدمات عموما يعني. ولكن أيضا الأرحام متصلة أكثر من ذلك، يعني بنت وأبناء وأولاد الخالات والأخوال أيضا في هناك صلة أرحام، ولكن الدرجة قد تتفاوت. الدرجة قد تتجاوزها. هناك من تسأل عنهم في المناسبات، هناك من تسأل عنهم كل شهر، هناك من تسأل عنهم كل أسبوع، والأمر مرده إلى العرف وما يؤدي إلى ولود يعني دفء العلاقة بينهم والإحسان إليهم. هل يجوز أن يصوم الإنسان اليوم الذي ولد فيه؟ نعم، الأخت في الرضاعة ناصرة. يصوم الإنسان اليوم الذي ولد فيه، تصوم في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تصوم في اليوم الذي ولدت أنت فيه فأنت لست كالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذاك يوم ولدت فيه يوم الاثنين، فنحن نصوم يوم الاثنين ولا نصوم يوم الذي ولدنا فيه نحن، لسنا كالرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. مش عارف هل يجوز أن يدفع على الأشخاص مبلغا من المال لشخص لكي يجعله يعمل لدى الأوقاف علما بأنه لا يجد عمل آخر لثقل وزنه؟ إذا كان أهلا لهذا العمل ولا يأخذ حق غيره ولا يوجد من هو أفضل منه، جاز أن يفعل ذلك، وسحتا يأكله الذي يأخذ المال سحتا. معنى كلمة الكروبيون التي وصلت بها الملائكة، الكروبيون يعني المقربين. ما حكم العمل في القوات المشتركة للأمم المتحدة لحفظ السلام؟ والأمر والنهي يكون للأمم المتحدة. الأمم المتحدة يعني مين؟ يعني مين؟ العالم كله عارف ولا مش عارف؟ يعني أمريكا؟ الأمم المتحدة يعني مجلس الأمن. مجلس الأمن يعني مين؟ يعني اللي هو مسيطر على الغرب والكفار والعياذ بالله. يجوز للمسلم ان يكون جنديا عند الكفار والحفظ السلام؟ حفظ السلام ايه ده؟ هو ما يريدون من حرب ضد الاسلام، يستغلون هذه القوات. لا يجوز لمسلم ان يعمل في هذه القوات بحال من الاحوال. اقول قول هذا واستغفر.